sessions of this Lamia explanation, and then the evening on Sunday at 6 o'clock, then we'll have a lecture regarding our fears relating to manhaj and dawah, which will be a general lecture, and that will close concerning is the Sheikh being with us in Brixton Masjid. As for the next day, which will be Monday, it will be with our brothers in East London, and later on they will give us to be at Masjid Huda. Most likely the lecture would be on Monday in the evening at Masjid Huda, inshallah. Then the following day the Sheikh will depart bidnillah. So no more further delay from myself, so we'll begin with the Abu Anas. Tafaddal Sheikh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، أي قصيدة تنتهي بحرف اللام، منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها وجدت بين بعض مخطوطاته، ولأنها تتفق مع عقيدته، وإن لم يصرح أحد من تلامذته بنسبتها إليه، وربما تكون جوابا لسؤال ورد إليه، كما يدل ذلك مطلعها. فلامية شيخ الإسلام تيمية، بعضهم وجد مكتوب عليها عقيدة ابن تيمية، وهي مشهورة بلامية ابن تيمية، ومطلعها بعد البسملة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بإمكانك أن تشكل كما تسمع: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل أو المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر يهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل، يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذه هي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، وهي بين يدي في 15 بيتا. وابن تيمية هو شيخ الإسلام المتوفى سنة 728 للهجرة، يعني سنة 28 و700 للهجرة النبوية، وهو غني عن التعريف، فهو شيخ الإسلام بحق، كان إماما ربانيا وعالما متفننا يعني في كثير من العلوم. هو إمام في علوم شتى من علوم الشريعة، كان عالما في الفقه وعالما في العقيدة وعالما في النحو واللغة. استدرك على سبويه 80 خطأ، وكان عالما في الحديث النبوي، إماما من أئمة الحديث وفرسانه العظام، حتى قيل فيه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كان مفتيا، جمعت فتاواه في نحو 40 مجلدا. كان صداعا بالحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مجاهدا في سبيل الله بسنانه وبيانه، يعني بسيفه ورمحه وبيانه أي بقلمه. ما من فرقة ضالة إلا رد عليها وفند شبهها ودمغ باطلها بحقه. وحقه إنما في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتبر ابن تيمية امتدادا لمدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن يعرفوا الخلاف. ولهذا ابن تيمية شيخ من شيوخ المدرسة السلفية المباركة، وكثير من العلماء الذين انتهجوا منهج السلف الصالح إنما ارتووا وتزودوا ونهلوا من علم ابن تيمية وكتبه. فهو إمام عظيم وتلامذته أئمة عظام. وحسبك أنه أنجب ابن قيم الجوزية وابن كثير الدمشقي صاحب التفسير وابن رجب الحنبلي وغير هؤلاء الفحول من العلماء. جاهد وقاتل التتار بيده بسيفه، وانتصر عليهم في معركة شقحب التي كانت بداية النهاية لعصر المماليك وهجمتهم على بلاد الشام، والتي كانت هذه المعركة مقدمة للمعركة الفاصلة معركة عين جالوت. كان ابن تيمية لا يخشى في الله لومة لائم، صداعا بالحق. ناصحا للملوك والسلاطين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حكيما في دعوته. ولهذا ابن تيمية كان سببا في جمع كلمة المسلمين وشحذ هممهم لجهاد التتار بعد أن تفرقوا أيدي سبأ، وبعد أن صاروا لقمة سائغة لأعدائهم. ومناقب ابن تيمية وفضائله كثيرة لا يحصيها هذا المجلس، وإنما هي إشارات وإلماحات بين يدي هذه اللامية المنسوبة إليه. أقول المنسوبة إليه، وهذا ما نرجحه، لأنه ليس عندنا ما يقطع أنها له، لكن هي وجدت كما ذكرت بين مخطوطتين لابن تيمية، وهي تحتوي على عقيدة صحيحة توافق عقيدة ابن تيمية، وهي حق. وحتى لو لم تكن لابن تيمية فما جاء فيها حق موافق لعقيدة الأئمة الأربعة، وموافق للعقيدة السنية السلفية، فنحن نأخذها. ولأن تنسب لابن تيمية أحب إلينا من أن تنسب إلى غيره، لأن ابن تيمية كما تقدم عالم من أعلام الدعوة السلفية، ولأنه ذب عن هذه العقيدة وألف الكتب والمصنفات الكثيرة في الذب عن العقيدة السلفية وفي الرد على أهل الأهواء والبدع من معتزلة وأشاعرة وخوارج ورافضة وصوفية وبدعية وفلاسفة وخرافيين وقبوريين. فلهذا حق لابن تيمية عليه رحمة الله أن نحتفي به وأن نشرح هذه اللامية في هذا المسجد المبارك المنسوب إليه، مسجد ابن تيمية. فمجرد أن يسمع السامع باسم مسجد ابن تيمية في بريكستون يعلم أن هذا المسجد يسير على خطى ابن تيمية. ولهذا أقول لأهل هذا المسجد، لإدارة هذا المسجد والمصلين في هذا المسجد، حافظوا على سيرة ابن تيمية وعلى نهج ابن تيمية، لأن نهجه نهج الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فلا تسيء لهذا الاسم باختلافكم، ولا تسيء لهذا الاسم، اسم هذا الحبر وهذا العالم، بتساهلكم في دينكم وعقيدتكم وفي أو مداهنتكم للآخرين. أثبتوا على نهج ابن تيمية الذي هو نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الشيخ حفظه الله began tonight's lecture by giving خطبة الحاجة, which I'll give a brief running of, so we're all on an equal footing and we all know what the خطبة الحاجة is. He began by saying, verily all praises to Allah, we praise him, we seek his aid, and we seek forgiveness from him. We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and the evils of our actions. Whosoever Allah guides, there are none to misguide, and whosoever Allah Ta'ala misguides, there are none to guide. I testify that there is no deity worthy of worship in truth except for Allah, and I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. In short, that was Khutbat al-Hajjah. There were some more parts to it, but in short, that was it. The Shaykh Hafidhullah then actually began his talk by saying that in these series of lectures, we are looking at the poem that is called Lamiyatul Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, the Lamiyah, which is something that you can't really translate in English. and he went on to explain exactly what is meant by this Lamia. He said that it's a Lamia is a poem which the end line, it ends always in Lam, so it gives it some poetic resonance. And this is the format of this poem that we're going to be looking at. This poem, which is by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, and he said that we can assume this because it was a poem that was found in manuscript form with lots of other manuscripts that Shaykh al-Islam, rahimahullah, had written. He said that this poem, the Lamia, it hasn't actually been attributed to him by any one of his students, but because it's been found with his manuscripts, we can safely assume that it's by Shaykh al-Islam, rahimahullah. The Shaykh then went on to actually recite the whole poem, and his intent behind that was so that the brothers who are learning Arabic can actually put the vowel points, put the fatha, the kasra, the dhamma, all of those things onto the poem so they can read it correctly. So I'm not actually going to read a whole translation of the poem now because it would take time, and that wasn't really the intent of the Sheikh. The intent was so that the brothers who have the Arabic copy can put the vowel pointings on their Arabic copies. The Sheikh went on to say that this, after reciting the entire poem, he said that this poem consists of 15 lines, and it was by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, who died in the year 728 after the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said that Shaykh al-Islam, really, he's known to us. He's so known to us that he's above being introduced to us for the first time. We all know about the Sheikh, rahimahullah. He said that Sheikh al-Islam was an imam, a Rabbani, a high-level, high-powered imam. And he was mutafanninan. He wasn't just an imam in one specific field of knowledge. He was an imam and an expert in lots of various different fields of knowledge, in fiqh, in aqidah, but not just things like this, even in things like Arabic grammar. The Shaykh said, hafidhullah, that Shaykh al-Islam actually refuted a famous scholar of Arabic grammar, As-Sibawayh. He refuted him on so many points of Arabic grammar. He said likewise, in knowledge of hadith, in ilm al-hadith, he said that there was a saying that any hadith that Shaykh al-Islam doesn't know isn't truly a hadith, which is a saying to show the Shaykh's knowledge of hadith. He said not only was he knowledgeable in all of these different fields, he was also a mufti, someone who would give fatawa. And the Shaykh alluded to his compiled book, Majmu' al-Fatawa, which is a big book of his collected sayings, his collected fatawa, and his collected books. Not only this, the Shaykh said that Shaykh al-Islam was a mujahid. He was one who fought in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And he did this with the pen, with his books, and with his dawah, as well as with the sword. There is no group, no deviant sect, except for Shaykh al-Islam answered them and destroyed them with argument. And he did this with truth. He did this with the sayings of Allah subhanahu wa ta'ala and the sayings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And for this reason, we can say that Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah is a shaykh from the shayukh of the Salafi madrasa. He's a Salafi shaykh. And he said that many of the ulama of the Salafi da'wah, they use his books and they benefit from his books a lot. He said that Shaykh al-Islam was such an imam, he was an amazing imam. Not only was he an imam, but his students as well were imams. They benefited greatly from him. And from his students, from the students of Shaykh al-Islam, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, from the students of Shaykh al-Islam, Ibn Kathir, the alim who wrote the famous tafsir, Ibn Rajab, and other than them from the ulama, benefited from this great scholar. The Sheikh went on to say that, as we said, he wasn't just a scholar, he wasn't just someone who wrote, he also strove in the way of Allah, he also fought in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and he fought against the Tatar. He fought against them and he participated in many key battles against the Tatar. In addition to this, Sheikh al-Islam, he would forbid the evil and he would order the good. And he was wise in his call, in his da'wah. And he was a reason for the Muslims to unite. He was a reason for the uniting of the Muslims. And this was in a time when they were united against the Tatar, against one enemy. The Sheikh said, in actuality, to talk about his excellences and his virtues, it would be beyond a lesson just like this. We would need a dedicated series of lessons to talk about Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah's excellences and his virtues. So this is just an allusion. This is just a point towards some of the excellences and virtues of this great Imam and this great scholar. He said again, he referred that this Lamia that we are about to study, it's been ascribed to him. And also, although we can say that it was probably by Sheikh al-Islam, we can't ascertain it 100% that it was actually by him. And he reiterated that the reason that we say it was most likely his was because it was found with other works of Sheikh al-Islam, other manuscripts of his, and also what it contains. He said this is the important thing, what it contains from truth and haqq. So from seeing that, we can see that it was by Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. And he said that we're going to explain, we're going to study this poem by Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, in a masjid which is called Masjid Ibn Taymiyyah. And he said that this is a great thing, because this is a sign that this masjid follows the way and it follows the path laid down by Ibn Taymiyyah, rahimahullah. And he said that, which is the path laid down by the Prophet, sallallahu alaihi wasallam. And he said, addressing all of you brothers, he said, take care of this thing, take care of this manhaj, because you're a symbol of the manhaj of Ibn Taymiyyah, as you have his name as your masjid. He said, don't forget this, and don't forget this by having leniency in the deen, and try and adhere to his way and the way that he laid down. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية لاميته يعني قصيدته المنتهية بروي أو بحرف اللام. فهناك تائية ما له في العقيدة أيضا أي منتهية بحرف التاء، وهناك نونية ابن القيم المنتهية بحرف النون، هناك نونية القحطاني أيضا في العقيدة. فمطلع هذا البيت يقول، مطلع هذه القصيدة يقول شيخ الإسلام تيمية: يا سائلي، الياء حرف نداء، وسائل على وزن فاعل أضيف إليها ياء المتكلم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا من تسألني. كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب على سؤال حقيقي، أنه سأله سائل، لأن المشاغبين على عقيدة أهل العلم أو عقائد أهل العلم كثر في كل زمان ومكان. وابن تيمية رحمه الله يوجد من أهل البدع والأهواء من طعن في عقيدته، ولهذا نجد العلماء كثير من أهل العلم الذين تكلم في عقيدتهم أو طعن في عقيدتهم من علماء أهل السنة والجماعة يؤلفون في العقيدة ليردوا على أهل البدع، يبينوا عقيدتهم كي يردوا عن أنفسهم التهم والشبه. فالإمام الطحاوي ألف العقيدة الطحاوية، وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف أرسل إلى أهل واسط العقيدة الواسطية وإلى أهل حما العقيدة الحموية، وهنا له هذه اللامية، وهكذا نجد أئمة الإسلام يكتبون. إمام أحمد ألف الرد على الجهمية وله كتاب السنة، وهكذا أكثر من إمام ألف كتاب السنة أو كتاب الشريعة. كل هذا من أجل البيان، لأن البيان يطرد الشيطان. فإذا دارت الشكوك والشبه حول عالم سني، فالواجب على هذا العالم أن يبين عقيدته على الملأ حتى يقطع ألسنة المفترين ويكسر أقلام المتقولين الذين يرمونه بالتهم. وكل عالم صادق له خصوم وأعداء يطعنون في دعوته وعقيدته، فسواء كان شيخ الإسلام تيمين يرد على سائل حقيقي ولم يسمى، لأن العبرة ليس بالأسماء وإنما العبرة بالسؤال، لا يهمنا معرفة من السائل بمقدار ما يهمنا معرفة فحوى السؤال وصيغة السؤال وموضوع السؤال. أو أن شيخ الإسلام تيمية يفترض سائلا غير موجود غائب، فأنزل نفسه منزلة ذاك السائل الغائب، وهذا يجوز افتراض سؤال، لأن في الحضور من يحتاج إلى هذا السؤال، يعني يعلم العالم أو يعلم الشيخ أو المؤلف بأن هناك حاجة في الأمة إلى تجلية مسألة أو بيان حق أو دفع باطل، فيؤلف كتابا في ذلك أو يلقي درسا أو خطبة، لأن الحاجة ماسة لهذا الأمر. فمثلا أنتم تلقون أسئلة وأنا آتي وأضع سؤال من عندي، أعلم أن هناك بين السائلين من هو بحاجة لهذا السؤال، لا حرج في ذلك، من أجل بيان العلم ومن أجل المصلحة ومن أجل التعلم. فسواء كان السائل آخر أو كان هذا افتراض من ابن تيمية عليه رحمة الله، فلا حرج في ذلك. والسؤال وسيلة من وسائل تحصيل العلم، سؤال العلماء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل يدعو العامة والمتعلمين المن الذين يطلبون العلم إلى سؤال العلماء، ولهذا الاستحياء مانع من موانع تحصيل العلم. إذا استحيا طالب العلم لا يتعلم، إذا استحيا أن يسأل، لأن العلم يحرمه اثنان: مستكبر ومستحيي. مستكبر لأنه لا يتواضع للعلم لأخذ العلم عن غيره لئلا يتهم بالجهل، ومستحيي منزوي وخائف أيضا لا يتعلم، كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يدرس في حلقة، فواحد أقبل وجلس في الحلقة، وواحد جلس بعيدا والآخر نظر وخرج. قال أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني اللي جلس بعيد فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، ذاك مستكبر. ولهذا طلب العلم لا يناله مستكبر ولا مستحي. فالحياء والاستحياء في طلب العلم مذموم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في نساء الصحابة أو نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من إيش؟ من السؤال عن دينهن أو من التفقه في الدين. فاسألوا يا من تجهلون أهل الذكر، أي أهل العلم، أهل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أهل الذكر الصوفية يستدلون بهذه الآية على أنهم هم يسألون. أهل الذكر يعني أهل الدروشة الذين يجلسون في خلوات ويذكرون الله الله الله الله، هو هو هو، يظنون أنهم العلماء وهم أهل الذكر، هم أهل جهل. إيش على أعرفهم بالذكر والعلم؟ أهل الذكر هم العلماء، لأن الله فسر هذه الآية بقوله إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. أهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن لأنه عندك وحي الكتاب ووحي السنة. والعالم لا يكون عالما إلا إذا كان عالما بالكتاب وعالما بالسنة، لأن السنة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن، ولا يستغنى عن السنة بالقرآن، لا يستغنى عن السنة بالقرآن. ها نحن صليتم، ها أنتم قد صليتم المغرب وستصلون العشاء وتصلون الفجر، كيف عرفتم أن العشاء أربعا وأن المغرب ثلاثا والظهر أربعا؟ إلا من السنة النبوية المطهرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يا سائلي، هذه وسيلة من وسائل العلم، تلقي العلم، السؤال والجواب، أنت تسأل العالم والعالم يجيب، ولا يجوز للعالم أن يتخلف عن الإجابة إذا كان هو الأعلم، وإذا كانت الفتوى قد آلت إليه. نعم، كان السلف يتدافعون الفتوى، يأتي السائل فيسأل فهذا يرد يحيلها لذاك وهذا يحيلها لذاك حتى ترجع للأول. هذا من ورعهم ومن تقواهم، إنهم كانوا لا يهجمون على الفتوى، لأن الحديث يقول أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا من ورعهم وتقواهم، أن الواحد يأتي السائل فيحيل السؤال إلى أخيه ظنا منه أنه هو الأعلم، ثم يرجع السؤال إلى المفتي الأول فيجيب بعد أن يعتذر الآخرون عن الإجابة. لكن إذا لا يوجد إلا عالم أو أن الفتوى رجعت إليه فعليه أن يجيب، لأن الحديث يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذه أمانة العالم وهذه وظيفة العالم أن يجيب السائل المتعلم، أن يجيب السائل المتعلم الذي يريد بسؤاله العلم والتعلم، ويريد بسؤاله أن يعرف الحق، ويريد بسؤاله أن يستعين بفتوى العالم على تطبيق شرع الله والقيام على طاعة الله، لا يريد من سؤاله للعالم الفتنة والفساد والتحريش والوقيعة. وكم رأينا من هؤلاء الذين يسألون من أجل التحريش، يسألون سؤال بسيط كالطعم، ثم بعد ذلك يسألون عن عالم مشهور معلوم من أجل أن تقع فيه فتشفي غيظ قلبه وتقوم على تجريحه، وربما كان قد فتح مسجل ليسجل هذه الفتوى ويطير بها ليحرش بين العلماء. وهذه أساليب من لا خلاق لهم، لا يكون هذا موفقا ولا يكون طالب علم رباني. يا سائلي يا من تسألني عن مذهبي وعقيدتي. طيب مذهبي هنا، هل أراد شيخ الإسلام المذهب الفقهي أم أراد العقيدة؟ فإذا أراد العقيدة فلماذا قال وعقيدتي؟ أراد شيخ الإسلام في قوله عن مذهبي وعقيدتي عطف الشيء على نفسه، أراد يا من تسألني عن مذهبي في العقيدة أو منهجي في العقيدة، ووضح ذلك وبينه في قوله وعقيدتي. لأنه قد لو قال يا سائلي عن مذهبي فقط كان ربما ظن السامع أن المقصود به مذهب الفقه. نعم ابن تيمية عليه رحمة الله كان حنبلي المذهب، ولكنه كان مجتهدا غير متعصبا، يحسب على المذهب الحنبلي هكذا، ولكنه كان يعني يقوم فقهه على الدليل، ولهذا له اختيارات فقهية خالف فيها الأئمة الأربعة تارة وخالف فيها بعض الأئمة أحيانا، حتى أن هذه الاختيارات الفقهية جمعت في مصنف في مجلد اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وخصوصا مثلا حينما خالف الأئمة الأربعة في جعل الطلاق بالطلاق الثلاث واحدة، وهذا ما تعمل فيه المحاكم في بعض البلدان الإسلامية. شيخ الإسلام ابن تيمية له مذهب فقهي صحيح يقوم على الدليل، لكن ليس هو المقصود هنا السؤال عن المذهب الفقهي، لأن الله عز وجل لا يسألك هل كنت شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي، لكن الله سيرسل لك ملكان أزرقان أسودان شديدا الانتهار يقعدانك وينتهرانك، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في ذاك الرجل الذي بعث فيك؟ سيسألانك عن عقيدتك، لن يقول لك منكر ونكير لماذا لم تكن حنفيا ولماذا لم تكن شافعي المذهب ولماذا لم تكن مالكي المذهب، لا يمكن هذا، لأن هذه مذاهب اجتهادية. ولو لقيت الله بلا مذهب من هذه المذاهب الأربعة وإنما لقيته على الكتاب والسنة فأنت فائز ناجح موفق بإذن الله لو أنت على الحق، لكن ستسأل عن عقيدتك، ستسأل عن الربوبية، ستسأل عن الألوهية المتضمنة للربوبية والأسماء والصفات المتضمنة للربوبية. فالمقصود هنا يعني عن مذهبي، أي مذهبي العقدي، مذهبي يعني ما أذهب إليه، ما أعتقده بدليل تأكيده وقوله وعقيدتي. والعقيدة هي ما تعقد عليه قلبك من أمور الغيب والآخرة وأمور التوحيد. وبدليل آخر أن باقي الكلام باقي المنظومة كله في العقيدة، ما في شيء متعلق بالفروع ولا بالفقه. فهذا يؤكد أن السؤال عن إيش؟ عن العقيدة. يا من تسألني عن مذهبي الاعتقادي، يا من تسألني عن عقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يعني رزق وفق للهداية، من للهداية يسأل، لأنك تسأل عن أمر مهم إذا جهلته ولم تعتقد به ضللت، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيا أيها السائل عن العقيدة أو عن عقيدتي، رزقت الهداية لأهم سؤال هديت إليه، لأن العقيدة هي أوجب الواجبات. معرفة العقيدة الصحيحة، معرفة التوحيد، الحذر من الشرك، هذا أوجب الواجبات على المكلفين. لو سألك سائل: ما أوجب شيء أوجبه الله على الخلق؟ بتقول التوحيد. الجواب التوحيد، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ما أخطر شيء نهت عنه الشرائع؟ تقول الشرك، لأن الشرك ذنب لا يغفر، ولأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني من يسأل السؤال العلمي الشرعي المهم عن العقيدة وعن الدين وعن العلم رزق الهداية. ومن سأل الله الهداية رزقه الله الهداية، بشرط أن يسأل الله بصدق. ولهذا أوجب الله عز وجل علينا يعني 17 مرة في الصلاة المكتوبة أن نسأله إيش؟ الهداية. في شيء يسأل 17 مرة في الصلوات المكتوبة سوى الهداية والدين؟ إياك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا كان السائل غير متعنت، طالب حق وطالب للعلم، وغير مغرض يريد الوقيعة، وغير مسمع يريد الشهرة، أن يقال: والله هذا يسأل وهذا عالم، وهذا أمر يتعلق بالنية، وأيضا لا يسأل عن الأغلوطات. الأغلوطات هي الأسئلة، يعني المشكلة أو الأسئلة التي ما ليس من ورائها فائدة، فهذا يوفق للهداية. أما إذا كان غير ذلك كما ذكرنا في المثال، فهذا لا يرزق الهداية ولا يرزق العلم النافع، لأنه لم يبتغي بسؤاله وجه الله. Shaykh Hafidhullah carried on by saying that we are going to start now the Lamiatul Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. He noted that there is also another poem by Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah called At-Ta'iyah, which is a poem that instead of ending with a lam, ends with a ta. And he said similarly, there's a poem by Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah called An-Nuniyah, which is a poem which ends with a noon. And this is a methodology used by the ulama. And he mentioned that Al-Qahtani also has a nuniyah in Aqidah. So this is something that's been used by many of the ulama, using poems and poems that are in certain linguistic forms. The Shaykh Hafidhullah read the first line of the poem, which the translation is, O one who is asking me about my madhab, about my school of thought, and my aqidah, my belief. The Shaykh went on to explain this first part of the poem, and he said it starts with the harful nida, the ya, which is calling. It's calling attention. It's like saying, oh, you who is asking me. The Shaykh paused here and he said that it's as though Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah is answering a question that's been asked him at this point. And then he said that Shaykh al-Islam, he's actually in this poem, he's making clear his belief and his aqidah. Of him. He said similarly, Al-Aqidat al-Wasatiyah, which Shaykh al-Islam, Rahimahullah, wrote as an answer to a question posed by the people of a town called Wasit. And similarly, Tawheed al-Hamawiyah, which Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wrote in answer to the request of people of a certain town called Al-Hama. Said similarly, in actuality, almost every imam who is truthful has enemies who doubt them in their aqidah. And these imams, they go and they make clarification and they write books and they explain to the people their actual true beliefs. So going back to the poem where Shaykh al-Islam, rahimahullah, says, oh, my questioner, O one who is asking me about my school of thought and about my belief, the Shaykh said that this questioner, it may actually be a real questioner, it may be someone who actually asked Shaykh al-Islam about his aqidah, or it might just be a fictional questioner. It might be almost like Shaykh al-Islam is answering a rhetorical question, a question that he asks and then goes on to answer himself. And he said, in actuality, it's not really important whether or not it was a real questioner or whether it was the Shaykh who was asking this question from himself and then going on to answer it. That's not really of key importance here. He said that questions can be asked by the ulama to make something clear, to make something absolutely clear. And he gave an example of himself. He said that if there are lots of questions about a particular topic that he were to answer tonight, but he sees another issue that hasn't been addressed that really needs to be addressed, maybe he would write a question and then when it's read out he would answer it himself, just so we would get the benefit of the knowledge and the people's needs are actually met. The Shaykh went on to say that one of the ways in which we can actually attain knowledge is indeed by the question. And he said that this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to do, where he said, ask the people of the dhikr. Ask the people of the dhikr if you do not know. He said that here Allah subhanahu wa ta'ala is asking the general people to ask the ulama. He's making this a way for us to increase our knowledge and a way for us to know what we need to know. The Shaykh went on to say that the question, asking the people of knowledge, is something that's very, very important. And he said that there are two things that get in the way of us asking questions. He said the two main things are shyness and being proud or being arrogant. He said the first thing, shyness, someone might not want to ask a question because they might not want to appear to look silly or to look as though they don't know. They don't want to look ignorant. But in actuality, this is something that is stopping that person from benefiting. And the other person, the arrogant person, perhaps there's someone who thinks that it's beneath them to actually ask a question. So they think that if I were to ask a question, I would look lower in front of the people, so I'm not going to ask. But in reality, these are two things that actually are blocks in our paths for attaining knowledge. And these two things stop us achieving the knowledge that we've been ordered to get. And he said that there's an example of this in the hadith of the three, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was teaching, and there was one man who came and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam teaching, so he came and sat down and attended the majlis. There was another man who came in, he saw the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he sat down, but he sat down right at the back of the masjid. He sat down somewhere far. And then the third person who came into the masjid and saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam teaching and actually just then walked out. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam referred to each of these three individuals respectively by saying the first person who came and sat down, he sort of like accepted. So Allah subhanahu wa ta'ala accepted of him. The second person, he came, but he sat somewhere far, so Allah subhanahu wa ta'ala was far from him. And the third person came and then went, so Allah subhanahu wa ta'ala went from him. The Shaykh went on to give another example of the importance of not being proud and the importance of not being too shy when asking questions. He gave the saying of Aisha radiallahu anha, who said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the women of the Ansar. Shyness and bashfulness never prevented them from attaining understanding of the religion. The Shaykh went back in reference to the ayah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, ask the people of the dhikr if you do not know. The Shaykh said that the people of the dhikr, ahl al-dhikr, what it actually means is the people of knowledge and the people of Qur'an. He said that the Sufiya, they actually claim that they are the people of the dhikr. The dervishes who chant and they do these strange forms of dhikr. And the Shaykh gave examples where they do the hu, hu, hu. They make dhikr like this. These people claim that they are the people of the dhikr. But the Shaykh said that this is not true. In actuality, they're the people of ignorance, and they're far from the people of the dhikr. And he gave, as proof for this, the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, verily, we have revealed unto the dhikr, and verily, we are protectors of it. And the dhikr here being the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the proof for this being the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he said, verily, I've been given the Qur'an, and what is like it with it. The Shaykh then went on to carry on with this point of the importance of the Sunnah being the dhikr and the importance of the Sunnah, where he said that an alim, a true scholar, cannot really be a true scholar except for through the Quran and through the Sunnah. He said that the alim cannot do without the Sunnah over the Quran or vice versa. He said that when you came here, you prayed Salat al-Maghrib, and inshallah, you'll pray Salat al-Isha. He said, how do you know how many rak'at to pray except for with the sunnah, except for with the sayings and actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How do you actually know how to pray except for through the sayings and actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Where he ordered as well, he ordered each and every one of us, pray as you have seen me pray. The Shaykh Hafidhullah went back to the poem now. And to summarize, he said that this first part of the poem, where Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah says, O one who is asking me, the Shaykh then reiterated his point and summarized his point by saying that the question, it has status in Islam, it has importance, and it is a wasila, it's a means by which we can attain knowledge. The Shaykh, Hafidhullah, went on to say that when a scholar is asked a question, it's not permissible for them not to answer it. So when you ask a scholar a question, the scholar should answer it. But at the same time, this doesn't mean that if you know something or if you think you have some knowledge, you should go and rush to answer the question if it's asked of you. And he gave a proof of this, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and I'm paraphrasing here, he said, what means the quickest of you to give the fatwa, the quickest of you to give an answer to a question, is the quickest of you to the fire. He said that the Salaf, those who came before us, if a question was asked of them and they weren't sure of it, or they thought that someone was really, if they thought that someone was better placed to answer it, they would refer that the questioner to someone else. And likewise, it might be that other person would refer the questioner to someone else, and that would continue perhaps until the questioner went to the first person that they initially asked. And he said that the ulama, they did this, this was a sign of piety. This was a sign of piety and modesty that the ulama used to do this. And he said that the person who came at the end, if they referred the questioner to all these different people, they went to all these different people, then in the end they came to them and asked them, this person should actually answer. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whosoever is asked about a question or asked about knowledge and then covers it up, then he has a punishment of such and such. The Shaykh Hafidhullah went back to refer to this question, and he said that the question of the one who asks, it's necessary for the questioner to actually want the truth. It's necessary for the questioner to want to implement the Sharia of Allah, to actually want to do something. This question has to actually benefit the questioner. And it's necessary for the questioner not to want fitna, or to cause trouble, or to cause any strife. And he said, and unfortunately this is as we see today. There might be someone who asks a scholar about a particular matter, to do with fiqh or something, and then ask them about the condition or the status of another scholar to try and cause fitna between the ulama. The person would then tape it and then take this answer to the other scholar and cause fitna in this way. This isn't the type of question that we're talking about. In fact, this is the question of the person who has no etiquette, who has no adab, who has no manners. And a person like this can never be a student of knowledge. The Shaykh Hafidhullah then went on to explain the second part of this poem, where Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah says, O questioner, O one who is asking me about my school of thought, about my madhab and my belief, my aqidah. He asked, when Shaykh al-Islam, rahimahullah, talks about his madhab first, O one who is asking me about my madhab and my aqidah, is he talking about his madhab in fiqh? Is he talking about his his school of thought in fiqh or in aqidah. He said because it would make sense that he would not say the same thing twice. He said in actual fact, Shaykh al-Islam is referring to, when he says madhab, he means aqidah the first time. And he actually, he sort of connects something to itself, if that makes sense. He connects one thing to another part of itself. He said, referring to his madhab in fiqh, he said that Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah was actually Hanbali in fiqh. He followed the fiqh of Imam Ahmad ibn Hanbal. But, a big but, the Shaykh said that he was a mujtahid. He was an alim that didn't blindly follow. And Shaykh al-Islam, he actually, there are books that have been compiled that are called al-masail, or matters in which Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah not only differed from Imam Ahmad, but differed from all of the the four imams. Sorry, the book Kitab al-Ikhtiyarat, the books of the choices of Shaykh al-Islam, where he went and he differed from the four imams. So this following of the Hanbali madhab, it's not a blind following, rather it's the following of an imam who had reached the position of ijtihad. And he said that's not to say that he didn't have his own madhab. He said he had his own scholastic school of thought in fiqh, which was a respected, correct school of thought. He said, the Shaykh Hafidhullah then went on to say that we also know that when Shaykh al-Islam talks about his madhab, he doesn't mean the madhab that is to do with fiqh, because a person, when they die and when they're questioned, they're not questioned about their madhab in fiqh. He said that when the angels come, when Munkar and Nakir come, they will not ask you about your madhab in fiqh. They won't ask you if you are, if you followed Imam Ahmad or Imam Shafi'i or any of the a'imma. Rather, they would ask you about matters pertaining to your aqidah and matters pertaining to your belief. So this is another indication that the madhab referred to in the first line of this poem is the madhab of aqidah and not the madhab of fiqh. The Shaykh went on to talk about this point and he said that if you were to meet Allah subhanahu wa ta'ala, if you were to die and you had no actual designated madhab, i.e. you weren't one of the four, you didn't belong to one of the four famous madhahib of Islam, he said that this isn't, or if you met Allah without any one of these, but you had the madhab of the Quran and the Sunnah, he said this isn't a problem. This is no problem whatsoever. So if you met Allah subhanahu wa ta'ala with the madhab of the Quran and the Sunnah, it's no problem. But conversely, if you met Allah subhanahu wa ta'ala and you are ignorant of affairs of aqidah, affairs of belief, then here, this is a problem. This is a problem. He said, Hafidhullah, that another proof or another indication that the word madhab in this first line refers to aqidah and refers to belief is that this poem, it's a poem that's about belief. All the lines that follow are to do with points of aqidah, points of belief, and there aren't any lines that are to do with fiqh. So this is another indication that the word madhab in the first line refers to aqidah. The second half of the first line, which can be, so if we take the first line from the top, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah says, O one who is asking me about my madhab and about my aqidah. The one who asks for guidance is granted it, or the one who wants guidance is granted it. The Shaykh, Hafidhullah, went on to explain this second part. The part where Shaykh al-Islam said, he who asks for guidance, he who wants guidance will be given it. The Shaykh, Hafidhullah, said regarding this, The Sheikh said, "Hafidhullah, that guidance is something that we ask so many times every day." He said that Allah Subhanahu wa Taala has made it obligatory upon us 17 times every single day to ask for guidance. And the Sheikh asked, is there anything else that Allah subhanahu wa ta'ala has actually emphasized as much as this? Is there anything that we have to actually ask for as much as guidance? And the answer being no. But, so this person who strives for guidance will be given it. The Sheikh said that this person who strives for guidance, this is the person who strives for guidance in truth. Not someone who asks striving for not someone who asks striving to be famous or striving to be well known. This person will not be given guidance. It has to be someone who's asking for guidance for the right reasons. And also, it can't be someone who's asking questions or who asks things that which are of no benefit. This isn't the person who will be granted with guidance. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لسائله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع بمعنى استمع، لأن الاستماع غير السماع. ولهذا ربنا عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ما قال فاسمعوا، لأن الاستماع يكون بحضور وإنصات وتوجه، أما السماع فيكون الذهن مشغولا. فأنت إذا جلست تستمع إلى المعازف والموسيقى يطلبها قلبك وينشدها ذهنك فأنت آثم. أما إذا كنت مارا في الشارع ويوجد هناك في الدكان موسيقى وأنغام، أو واحد في السيارة رفع صوت الأغاني، فأنت لا يعنيك هذا الأمر ولا تأثم به. لكن ليس معنى ذلك أن تجلس في مكان أو في مقهى تدار فيه الأغاني وأنت تأخذ كتابا تقرأ فيه وتقول أنا لا يعنيني هذا، لأن جلوسك في هذا المكان وإن كنت لا تستمع هذا شبه لك وتهمة، لأن هذا مكان فيه منكر، فينبغي إما أن تنكر وإما أن تعتزل المنكر، لأن الله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور، ويقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فهذا هو. فهنا المقصود اسمع أي استمع أي اصغي، استمع كلام محقق. كلام محقق، الكلام عند اللغة النحاة، الكلام عند علماء النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام المركب يعني مركب من كلمتين فأكثر، مثل قم، حينما أقول الأخ قم فهذا من كلمتين، قم أي أنت، هذا كلام مركب كلمتين، مفيد أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، موضوع أي وضعه العرب. وعند اللغات الكلام، عند اللغات الكلام كل ما أفاد فائدة، فعندهم الإشارة كلام، اللغويون الإشارة عندهم كلام، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: حسبك من صفية، وأشارت هكذا، أليس هذا كلام؟ لما أشارت هكذا إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد قلت كلمة، وهي ما قالت كلام ملفوظ، وإنما قالت ما يعبر به عن الكلام. قالت حسبك من صفي هكذا، يعني أنها قصيرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولهذا هذا الكلام ليس المقصود من شيخ بكلام شيخ الإسلام تيمية يستمع كلام هو الكلام الملفوظ، وإنما الكلام الملفوظ والكلام الذي يدل عليه الإشارة والفعل. ولو لم يكن الإشارة كلاما كان ما قال ربنا ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. فإذا لو كان يعني الإشارة لا تأخذ حكم الكلام كان ليسخر من شاء ممن شاء ولا إثم عليه، ولكن لما قال فأشارت إليه يعني كلموه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله قال إني عبد الله. وبعدين قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، وقال فلن أكلم اليوم إلا رمزا. فإذا الشاهد أنه المقصود اسمع كلام هنا يعني الكتابة كلام، الإشارة كلام، الفعل كلام، الفعل كلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هل بلغت، قالوا قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد، فرفع إصبعه إلى السماء ثم نكت إلى الأرض وقال اللهم فاشهد. رفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى علو الله، إثبات العلو لله تعالى. كلام محقق. أنا أقول عن شيخ الإسلام تيمية عالم محقق، وهذا البدعي يقول عن شيخه محقق. الأشعري يقول مثلا عن الرازي محقق، أو الزمخشري محقق، أو هذا المريد يقول عن شيخه الصوفي عارف وعالم. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فليس كل من ادعى التحقيق فهو محقق، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية الناصح الأمين يقول لهذا السائل المتعلم خذ هذا الكلام من إنسان محقق. هذا من باب التحدث بنعمة الله عليه، ومن باب النصيحة، لأنه يريد أن ينصح لهذا السائل، لأن كلام ابن تيمية ليس كلاما يطلق على عواهنه كما يقال، يعني ليس كلام هكذا من غير دليل، وإنما ابن تيمية يأتيه بالدليل وعلمه يقوم على الكتاب والسنة. علمه علم صحيح، والعقيدة التي يحدث بها ويعتقدها ويعلمها الناس تقوم على أصول ثابتة، لا تقوم على منامات ولا تقوم على حكايات ولا تقوم على خرافات، إنما هي مأخوذة من أصلين عظيمين، أصل من الكتاب والسنة. ولهذا هذا هو المحقق بحق. فليس كل من ادعى التحقيق هو محقق، وإنما التحقيق من كان ينطلق من أصل أصيل وركن مكين فهو المحقق. فعالم كشيخ الإسلام ابن تيمية محقق، عالم كابن القيم محقق، عالم كالإمام كشيخنا الألباني محقق، لأنه يلتزم الدقة ويلتزم الحق وينشد الدليل، ولا يأتي بشيء من تلقاء نفسه إلا وينصره ويعضده بالدليل. فهذا هو العالم المحقق. في قوله قلنا، في قوله، في لفظه، في كتابته، في خطبه، في دروسه، في أفعاله، في ذهابه، في مقام، يعني أحيانا يكون في مواقفه. إنسان في مواقفه يكون صادق، عنده مصداقية، يعني ليس له تذبذب واضطراب في مواقفه، فلا يميل مع المصلحة ولا يتلون كالحرباء حسب الحاجة. بعض أهل العلم، من بعض أهل الأهواء من العلم، تجد في مقام يمدح فلان وفي مقام آخر يذم هذا الشيء أو هذا الإنسان، وتجد يدور مع مصلحته. لا، العالم الرباني ليس كذلك. العالم الرباني كالجبل، كالطود، ما يتغير ولا يتبدل. ممكن تحرك جبل من مكانه، لكن عالم ما يتغير، ما يتحرك عن رأيه إذا اعتقد أنه الحق. إذا يعني الآن الإمام أحمد في قضية خلق القرآن كان أثبت من الجبل، عذب وضرب، وكثير من العلماء غيروا أقوالهم وأخذوا بالتقية وقالوا بخلق القرآن فرارا من العذاب ومن الأذى، وهو لا، ثابت صامد. ولهذا العلماء قالوا نصر الله الإسلام بأبي بكر الصديق حينما حارب المرتدين، وبأحمد بن حنبل حينما ثبت في قضية خلق القرآن. فالعالم الرباني المحقق لا يتزحزح ولا يتحول عن موقفه، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأنه عرف الحق. عرفت فالزم. ما الذي جعل يعني المؤمنين السابقين يثبتون على الحق مقابل النشر بالمناشير؟ لما جاء خباب من الأرط كشف عن ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحرق المشركون ظهره بالنار، وضعوه على الجمر ووطأوا على صدره، فانطفأ الجمر في شحم ظهره وترك ندبا وحفرا في ظهره. قال يا رسول الله تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان في من قبلكم، يعني المؤمنين السابقين، يؤتى بالرجل تحفر له حفرة، يؤتى بالمنشار فيفرق نصفين، ويؤخذ لحمه عن عظمه، ما يصده ذلك عن دينه، لأنه راسخ في عقيدته، لأن عقيدة راسخة، ليس مضطرب ولا متذبذب يتبع الشبهات. الآن للأسف كثير من المسلمين لو صفع على وجهه يقول لك خلاص إيش ما تريد، أنا تحت أمرك، أنا تحت طوعك. الصحابة، بلال توضع صخرة على صدره ويلقى على الرمضاء التراب الحار وهو يقول أحد أحد. عمار وياسر أبوه وأم سمية يقتلوا ويعذبوا وهم صابرون صامدون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضربه المشركون بالنعال حتى يصبح وجهه على مستوى واحد، لا يعرف أنفه من وجهه، وهو صامد أول ما يفيق يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ورثنا هذا الدين بالوراثة، فهان علينا هذا الدين، وأسلافنا ضحوا من أجل هذا الدين وجاهدوا من أجل هذا الدين، فكان تمسكهم بالدين أعظم من تمسكنا. ما أغرتهم الشهوات ولا أغرتهم الشبهات. يأتي من بلاد العرب والمسلمين مسلم ابن مسلم ابن مسلم، ثم من أجل الدينار والدولار والشهوات يترك دينه ويصبح ضايع، ليس له وجهة وليس له دين ولا عقيدة، يستحي أن يظهر بأنه مسلم بين غير المسلمين. ولهذا شيخ الإسلام يقول استمع، أي استمع، كلام محقق يعني عالم علم في قوله إذا قال لا ينثني عنه، لا يتحول عنه ولا يتبدل لسان حاله، قل إني على بينة من ربي، ثابت كالجبال، لأنه على عقيدة إذا انزاح عنها أو انحرف عنها ما في إلا الضلال، ما في إلا النار. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وينبغي أن يكون المسلم الموحد، أنه لا تغير الشبهات ولا يتنقل ويتحول. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا ديننا. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يجلس إلى علماء السوء وإلى مثيري الشبهات، ولا ينظر في كتب أهل البدع والضلال، لأنه كما قال الإمام الذهبي القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالعلماء ينهون طالب العلم المبتدئ من النظر في كتب أهل البدع، لأنه قد ينحرف. أما إذا رسخ قدمه في العلم ونظر فيها ليرد عليها ويفندها فهذا من أعظم الجهاد، هذا من الجهاد الكبير الذي قال الله عز وجل فيه وجاهدهم به جهادا كبيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعظم العلماء وأشد العلماء على أهل البدع والأهواء والرد على شبهاتهم. ولهذا إخواني، يعني القول المبني على الكتاب والسنة يكتسب صفة اللزوم والثبوت، خصوصا إذا كان في العقيدة. فهذا يعني معنى كلام. ومن هنا العلماء يعني حذروا من بعض التفاسير المشتملة على عقائد زائغة، لأن أصحابها كانوا يدسوا السم في الدسم، مثل تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري يقول ابن الملقن أخرجت منه الاعتزاليات بالمناقيش. يعني عالم مثل ابن الملقن استطاع أن يخرج اعتزاليات الزمخشري في تفسيره، يعني بالمناقيش لدقتها من بين السطور. واحد عادي أو ضعيف أو أمي أو طالب علم بسيط ممكن يضيع، ينحرف، يصبح معتزلي وهو لا يدري. الإمام الرازي هذا صاحب يعني تفسير الرازي الكبير أيضا له يأتي بشبه المعتزلة والأشاعرة، وحينما يريد أن يرد عليها رد عليها ردا باهتا ضعيفا. فما الذي يرسخ في ذهن القارئ؟ الشبه الكبيرة. ولهذا إذا أردت أن تبدأ في طلب العلم وأنت ضعيف لا تبدأ في كتب أهل البدع. من بدأ في كتب أهل البدع ضل وزل وانحرف. ابدأ بكتب أهل السنة حتى تكون لك قواعد راسخة، بعد ذلك لا تبالي. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نحن مع منظومته يقول لتلميذه ابن قيم لا تكن كالإسفنجة تمتص كل شيء، ولكن كن كالبلورة، بلورة الزجاجة الصافية التي يأتيها الشيء فتعكسه. نعم، أظن نكتفي بهذا ونستمع للترجمة، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل في دروس قادمة بإذن الله. السلام عليكم. Regarding the Salat, Salatul Isha, due to we started late, so inshallah tonight we'll pray Salatul Isha at 8:30. So Salat tonight have been delayed until 8:30. Bidnillah. 8:30. Sheikh Hafidhullah went on with the second line of this poem, where Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah says, listen to the speech of a muhaqqiq, and we'll explain what a muhaqqiq is inshallah soon. Listen to the speech of a muhaqqiq in his speech. and do not turn away from it, do not distort it. So again, the line of poetry: listen to the speech of a muhakkik in his speech, do not turn away from it and do not distort it. This is the line that the Shaykh Hafidhullah went on to explain. The Shaykh started off by saying, when Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah says listen, it's a listening which is more specific than what we would just call listening. It's a listening which is a listening with the ears, but it's also a listening with the heart. It's like a proper paying attention. Because in Arabic you could say that someone hears something, or, yeah, I guess it's a distinction between listening and hearing something, perhaps in English. So don't just hear my words, but listen to them, pay heed to them, pay attention to them. Because it could be that someone hears something and doesn't listen to it. The Shaykh Hafidhullah gave an example of this where he said that perhaps you're going out and about shopping or through the town and you hear some music as you're walking through town. He said that if you hear this, then there isn't anything upon you. You're not sinning because you're just actually hearing it. He said, as for if you sit down in a place and you start relaxing and you've got a book and there's music blaring, he said, this is a different matter. This is a place that really you should avoid, because it's a place in which an evil is being committed. Music is being played, music is being listened to. And then the Shaykh Hafidhullah quoted the ayah that when you hear evil talks, turn away from it. He went on to explain the statement of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, where he said, listen to the speech of a muhakkik. He said that speech, it has various different interpretations with the grammarians, with the scholars of the Arabic language, and those who are just linguists, with the lughawis and the nahwis. He said that the definition of speech with the grammarians, the grammatical scholars of Arabic language, is that it is something that's spoken, something that is compound of two words or more, something that gives you a benefit, and something that is in the Arabic language. So it is something that's said, something that is two or more words, something that gives benefit, and something that is in the Arabic language. He said that a different definition is given by the lughat, or the linguists, so those who are not really concerned with the grammar of Arabic, rather the linguistic functions of it. He said that speech with the linguists is whatever gives a benefit. So whatever gives benefit, it's a lot more general with them. He said, to the point that if you point, or if you make a gesture, a hand gesture, like if you're pointing towards something, this with the linguists, this is equal to speech. And the Shaykh Hafidhullah, he gave supporting evidence of this in an incident that happened with Aisha, where she pointed at one of the other wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She made a gesture, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, you've just said a word. You've just said a word that if it were mixed with the sea, it would overtake it." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam's reference to Aisha's gesture as a word, this is perhaps a supporting argument of the linguists that speech is whatever gives benefit, even if it's a gesture, even if it's not oral. He said, but in the sense of this poem, when Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah talks about the speech of a muhakkik here, he said he's not really referring to something that's spoken, and he's not referring to something that is a gesture, that is a hand gesture. And the Shaykh added that the hand gesture, he said that we should actually consider it to be speech. It's something that's recorded as speech, because if it wasn't, then anyone could take the mickey out of anyone. Anyone could poke fun at anyone using gesturing and using perhaps non-oral methods, and everything would be everywhere. So we have to regard these gestures as a part of speech where we mean it. And the Shaykh gave another example where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used a gesture as well, where he was addressing the people, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his finger towards the heavens. The Shaykh hafidhahullah then went on to explain this term al-muhaqqiq, which is loosely translated as a researcher, but that's not really the meaning here. The Shaykh went into the meaning. He said that, yes, I would consider Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah to be a muhaqqiq. But he said that there are other people, other groups who would consider, for example, a Zamakhshari, who is Zamakhshari, a scholar of the Mu'tazila school of thought, not from Ahl Sunnah. So there are some people who would deem him to be a muhaqqiq. And he said that the Sufiyyah, they use this term quite a lot as well. They would consider so-and-so, just about anyone, to be a muhaqqiq. The Sheikh said that not everyone who claims this honourable title of muhaqqiq is in actual fact a muhaqqiq. And he gave us an example. Well, he illustrated this with what he said next. He said that Shaykh al-Islam, when he uses this title, it's like an honorary title. Because not just anyone is a muhaqqiq, it makes him sound eminent, it makes him sound great. And he said that this isn't something that he's doing, Shaykh al-Islam, out of showing off or out of wanting to make himself look good or anything like this. Rather, Shaykh al-Islam used this word muhaqqiq, he used this title as a means of giving us advice. So Shaykh al-Islam, he wants us to pay attention and pay heed to this important speech. Because this speech, it isn't just empty talk, it's not just idle talk. It's speech that is sahih, it's authentic speech that stands upon firm foundations. Firm foundations which are the Kitab, the Book of Allah, and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh said that the muhaqqiq in this sense is who takes from these two firm principles. The person who takes, or the alim who takes strictly from the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said that the muhaqqiq is stringent. The muhaqqiq is very precise in when they deal with issues. They're very, very precise when they deal with issues, and they're very, very precise when they deal with proofs. And they do not, the muhaqqiqeen, they don't put anything in front of the book or anything before the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They give this importance to the Sunnah. They are the ulama that are al-Rabbaniyun. They're like, the Shaykh likened the muhaqqiqeen to mountains. He said they're firm. They can't be moved here or there. They can't be shaken. They can't be moved from their roots. Unlike Ahlul Bidah, the people of innovation and the people of deviation, who can be moved and swayed easily by money or by whatever. The Shaykh gave an example of this this tenacity in one of the ulama, one of the salaf, Ahmad ibn Hanbal, when there was the fitna of the Quran, what is known as the mihna, the fitna. He said that Imam Ahmad was beaten, and he was really put to tribulation he was put to tribulation to say that the Quran was created, but he stood firm. When the fitna of the Quran was happening, the Shaykh said that the reason that the muhaqqiq isn't moved by this or by that or isn't influenced is because the muhaqqiq knows that what they're upon is the truth. And he gave an example of this when one of the Sahaba went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and started complaining of a severe injury that he had. And he showed the Prophet sallallahu alaihi wasallam this injury, and he said, "Will you not make dua for us? Is there nothing that you will do for us? Or is there nothing you can do for us?" To which the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied that verily there were those who came before you who would be severely punished. They would be sawn in half, and then their flesh would be scraped off from their bones. And he said that that would not deter these people from their religion, because these people had conviction. These people had this firm belief. He said, as for us now, if someone were to just give us a slap and not even really punish us in such a way, he said that this is enough for us to compromise. This is enough for us to fall down. This is enough for us to move. And then he gave another example of Bilal, radiallahu anhu, who was punished by an enormous boulder that was put on top of him in the blistering heat of the desert, and the blistering heat on the floor and from the sun. But he was still repeating Ahad, Ahad. He was still firm in his religion and firm in his deen. And the Sheikh also referred to Ammar ibn Yasir and his family, who were killed, who were fought against and persecuted. But during all this time of persecution, they were patient. And also Abu Bakr as-Siddiq, who was beaten, who had shoes thrown at him, to the extent that his face became severely swollen, and it looked almost disfigured. You couldn't tell his nose from his other parts. He was severely, severely disfigured from a beating, but he stood firm, and he was firm in his religion. The Sheikh said, as for us, we have inherited this religion. We have just taken this religion from people who have come before us. So our adhering to it, it's sort of watered down. It's a watered down version of those who became before us. To the extent that sometimes people are ashamed to show their Muslim identity. People are ashamed to actually make apparent that they're a Muslim, and they'll do various things to hide their true identity. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We'll carry on after the event, inshallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. The Shaykh Hafidhullah continued on this point of us being firmly established and us being deeply rooted, our faith being deeply rooted, by saying that the Muslim whose faith is deeply rooted, his condition, his or her condition is that it's as though they're saying their condition says that they're upon guidance from their Lord. Their condition says it. The lisan of hal says that they're on this guidance. He said that this is how we should be as Muslims. He said that we should not move and we should not shake. We shouldn't be flimsy in our deen. And he said that we shouldn't be influenced by the books of the ulama of su' or the so-called ulama of bid'ah, I guess. And he quoted Imam al-Dhahabi as saying that verily... شيخنا ماذا قال الإمام الذهبي؟ قال القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الشبه أما الخطافة؟ خطافة الشبه يعني تخطف القلب تحرف يعني الظل. إمام الذهبي رحمه الله said that verily hearts are weak and doubts they can cause deviation in the hearts. So for this reason we should stay away from these places where we're likely to get deviated, these books of the ulama of bid'ah. He said that Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, he was one of the greatest of the ulama who used to reply to the people of bid'ah. And that his sayings which were based on the book and the sunnah should be followed generally, but specifically in cases of aqidah. So specifically when pertaining to aqidah, they should be followed. He went on to say that regarding the books of Ahlul Bid'ah, he said that the ulama, they warn us away from these books. And he gave an example of how dangerous the books of Ahlul Bid'ah can be. He said that Ibn Mulaqin, who was a scholar, said that he looked at the tafsir, the explanation of Az-Zamakhshari, this Mu'tazili imam. He looked at his tafsir and he said that verily I had to extract the traits of i'tizal, or the traces of his madhab, or of his bad madhab. I had to extract it with tweezers or pincers. Meaning that these traces were very, very slight. They were very small, but they were there. There were small traces of i'tizal in his book. And he said to the point that if just anyone went to read it, their firmness would be shaken. If anyone just went to these books, they would no longer have this firmness upon the right path. And he said that likewise... When the ulama, when they respond to Ahlul Bid'ah, they should do so in a strong way. And he gave the example of one of the scholars, Ar-Razi, who replied to some of Ahlul Bid'ah, but didn't do so in a strong way. And because he didn't do so in a strong way, it worked in detriment to his argument. So it made the argument of Ahlul Bid'ah look stronger, because he didn't do so in a very strong way. And the Shaykh advised us to start with the books of Ahl al-Sunnah and to get established upon them and keep away from the books of Ahl al-Bid'ah. And this is where the Shaykh Hafidhullah concluded for tonight. نقف عند قول الناظم حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. And he said that we stop on the third line, which is about loving of the Sahaba. نصلي ثم نولي الإجابة تأخرنا اليوم عن الإجابة اللي بكرة عندنا النهار كامل ممكن نجيب على بعض الأسئلة.